وَيَا لِلْرُّوحِ اعتمد انا بلدك المحمود. الله يبدع لك يا عم. انا بقول الشيخ وانت راضي الحكايه. يا عم عليك محمود. Thank you. Oh,